سره وعلانيته 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75. في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. هذا الحديث اختلفوا فيه، منهم من حكم بأنه موضوع كالشوكاني، لماذا؟ لأنه مخالف للتعليم النبوي غير هذا، لهدي النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، فقال هذا موضوع. ومنهم من صححه ومنهم من حسنه، ومن جملة من صححه الشيخ الألباني الصحيح. وفي الحقيقة إنه مثل هذا ينبغي أن يعمل به كما رتبه هنا، ولو في السنة ولو في العمر ينبغي أن يعمل به، لأن هذا حديث ضعيف فيما نراه، ولكنه في يعني في هذا في فضائل الأعمال لا بأس أن يعمل به، وإلا فالحديث مختلف بأنه موضوع أو غير موضوع. فهذا وكيفيته كما ذكر في هذا الحديث أنه تقرأ فاتحة كتاب وسورة ثم تقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم ترفع رأسك، ثم تركع وتقولها 10، وفي الرفع 10، وفي السجود مرتين، سجود الأول الثاني يعني، وبينهما 10 10، وجملته 75 في كل ركعة. فهذا هو وصف الصلاة، والصلاة بهذه الكيفية يعني الظاهر أنها لا تصح، لكن على كل حال في فضائل الأعمال مثل هذا يمشي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن سفيان الأبلي قال أخبرنا حبان بن هلال أبو حبيب قال أخبرنا مهدي بن ميمون قال أخبرنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء أنه قال: حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك، حتى ظننت أنه يعطيني عطية. قال: إذا زال النهار فقم فصل 4 ركعات، فذكر نحوه. قال: ثم ترفع رأسك يعني من السجدة الثانية، فاستوي جالسا ولا تقم حتى تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10 وتهلل 10 وتكبر 10 وتهلل 10، ثم تصنع ذلك في 4 ركعات. قال: فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك. قال: قلت: فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة؟ قال: صلها من الليل والنهار. قال أبو داود: وحبان بن هلال خال هلال الرائي. قال أبو داود: رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما موقوفا، ورواه روح بن المسيب وجعفر بن سليمان كلاهما عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله. وقال في حديث روح: فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا اختلف في التصحيح والتضعيف، والظاهر كما قلنا إن كيفية التعليم هذا مخالف للهدي النبوي الأخرى والآخر، فينبغي أن يكون ضعيفا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال أخبرنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم أنه قال: حدثني الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر رضي الله عنه بهذا الحديث، فذكر نحوهم. قال: في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال في حديث مهدي بن ميمون. نعم كذلك أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ركعتي المغرب أين تصليان؟ نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال: حدثني أبو مطرف محمد بن أبي الوزير قال: أخبرنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهر فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال: هذه صلاة البيوت. وهذا الحديث حديث حسن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد بني عبد الأشهر فصلى المغرب فيه، وصلى الناس وراءه مأمومين، ثم بعد الصلاة ورآهم يتنفلون في المسجد فقال: هذه صلاة البيوت، ينبغي أن تصلها في البيوت. وهو موجود، يعني فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة يشمل ذلك أيضا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي قال: أخبرنا طلق بن غنام قال: أخبرنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرغ أهل المسجد. وهذه الرواية ضعيفة، لأن جعفر هذا ضعيف، وكذلك يعقوب لين ليس بالقوي، فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في المسجد، وهو خلاف الحديث الصحيح. نعم. وبه قال أبو داود: رواه نصر المجدر عن يعقوب القمي وأسنده مثله. قال أبو داود: حدثناه محمد بن عيسى بن الطباع قال: أخبرنا نصر المجدر عن يعقوب مثله. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس وسليمان بن داود العتكي قال: أخبرنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مرسل. اختلفوا في إرساله ووصله. نعم. قال أبو داود: سمعت محمد بن حميد يقول: سمعت يعقوب يقول: كل شيء حدثتكم عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه جعفر ليس بالقوي، ويعقوب كذلك أيضا ليس بالقوي سنده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد العشاء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن رافع قال: أخبرنا زيد بن الحباب العكلي قال: أخبرنا مالك بن مغول قال: حدثني مقاتل بن بشير العجلي عن شريح بن هانئ عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط، فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو قال 6 ركعات، ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نطعا فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه، وما رأيته متقيا الأرض بشيء من ثيابه قط. وهذا ضعيف، لأن في سنده مقاتل بن بشير، هذا يعني مقبول كما يقول في التقريب. ولقد مطرنا مرة من الأيام، يعني فطرحنا له نطعا، يعني بساط، يعني فراش، فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه إلى يتحشاه، يعني معناه: وما رأيته متكئا الأرض بشيء من ثيابه قط بل يسجد على الماء. لكنه ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: أبواب قيام الليل. باب نسخ قيام الليل والتيسير فيه. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي ابن شبوية قال: حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في المزمل: ومن ليلة إلا قليلا نصفه نسختها الآية التي فيها، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وناشئة الليل أوله، وكانت صلاتهم لأول الليل، يقول: هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدر متى يستيقظ. وقوله: وأقوم قيلا، هو أجدر أن يفقه في القرآن، وقوله إن لك في النهار سبحا طويلا يقول فراغا طويلا. يقول هذا أول كان لما نزلت آية المزمل أوجب الله عليهم القيام قيام الليل، فكانوا يقومون الليل إلى سنة، فبعد سنة جاءت آخر يعني آخر الآية فنسخت الوجوب وجوب قيام الليل. وقد اختلف العلماء في هل هو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته أم لا، إلى الآن خلاف قائم. يقول هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في المزمل أي في هذه السورة قم الليل إلا قليلا نصفه، هذا نزل يعني نسختها الآية التي فيها بعد سنة، يعني سنة قاموا بأول الليل بأول السورة أوجب الله عليهم، ثم بعد سنة نزلت آية يعني علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، فصار نسخا لذلك. قال فإن وناشئة الليل معناه أوله، إن ناشئة الليل هو أشد وطئا، وكان صلاتهم لأول الليل يقول هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام الليل في أول الليل يعني. وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ، ربما فاته قيام الليل، إذن أول الليل أحسن. وقوله تعالى وأقوم قيل معناه هو أجدر أن يفقه في القرآن، يعني معناه يتفكر في القرآن حينما يقرأه في الصلاة. قال وقوله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا معناه يقول فراغا طويلا تقضي حوائجك الدنيوية، وأما في الليل فتهجد به. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي قال أخبرنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى نزل آخرها، وكان بين أولها وآخرها سنة. سنة كاملة يعني، سنة كاملة، هذا صحيح، يعني معناه أنه سنة كاملة قاموا حتى تورمت أقدامهم انتفخت أقدامهم، ثم خفف الله عنهم فجعله نافلة وبعد الوجوب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قيام الليل. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا الحديث متفق عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام، هذا العقد وهذا الضرب يعني على ظاهره، نرى أن تفسير الحديث بظاهره هو اللائق، وبعضهم يعني يؤوله يقول مراده تكسيره وما إلى ذلك، والحال وهذا العقد لا يراه الإنسان، هو معنوي الشيطان يعقده، لأنه كما لا نرى الشيطان وفعله كذلك أيضا. إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة، بماذا يضربها؟ عليك ليل طويل، يعني يقبقب عليه عليك ليل طويل. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدها ذهبت، فإن توضأ انحلت عقدها ثانيها، فإن صلى انحلت عقده كلها الثلاثة كلها تنحل. وهذا أمر معنوي، لولا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفناه، فإذا نقول هو على ظاهره يعقد عليه ويضرب على رأسه لئلا يقوم، لكن الله سبحانه وتعالى إذا وفق عبده للقيام تنحل كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، ما شاء الله مرتاح لصلاة الصبح، وإلا لم يفعل ذلك ونام كل الليل أصبح خبيث النفس كسلان، يعني يعني يكسل في صلاة الصبح. نعم. والحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد بن خمير أنه قال: سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها تنصح هذا التابعية: لا تدع قيام الليل، لا تدع. لماذا؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه قيام الليل أبدا، يعني سفرا وحضرا ما يدعه النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يعود نفسه قيام الليل. وكان إذا مرض، أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه مرض أو كسل صلى قاعدا، حتى إنه ليصلي قاعدا إذا عجز عن القيام. فإذن لا ينبغي لمسلم أن يترك قيام الليل. نعم. الحديث صحيح. وبه إليه قال: حدثنا ابن بشار قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا حديث عظيم، يعني في ترغيب في قيام الليل بين الزوجين، يقومان ويتناوبان ذلك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل، أي في الليل، فصلى وأيقظ امرأته بعدما صلى، وفإن أبت نضح في وجهها الماء حتى تقوم بالماء. رحم الله امرأة صلت قامت من الليل فصلت وأيقظ زوجها أيضا، فإن أبى نضحت وجه الماء. يعني يتعاونون على البر والتقوى، لأن قيام الليل عظيم، قيام الليل عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل قال: أي الصلاة؟ يعني قال: جوف الليل، في جوف الليل صلاة الليل، يعني أولى أو أعظم أجرا حتى من النوافل المؤكدة. نعم. والحديث صحيح. وبه إليه قال: حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن مسعر عن علي بن الأغمر قال: وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأغمر المعنى عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين أو الذاكرات. والحديث صحيح. إذا أيقظ الرجل امرأته وصليا ركعتين كتبا من ركعتين على الأقل، يعني على الأقل ركعتين كتبا من الذاكرين، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات دخلوا في هذا النوع، يعني معناه أنه له أجر عظيم. حديث صحيح. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولم يرفعه ابن كثير ولا ذكر أبا هريرة رضي الله عنه، جعله كلام أبي سعيد رضي الله عنه. قال أبو داود: رواه ابن مهدي عن سفيان قال: وأراه ذكر أبا هريرة رضي الله عنه. قال أبو داود: وحديث سفيان موقوف. نعم. باب النعاس في الصلاة. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وهذا الحديث متفق عليه، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة. هذا معناه أنه أن العبادة يكون بنشاط ورغبة، لا بكسل ونعاس. فإذا نعس أحدكم في صلاته، ما هو الدواء؟ أن يرقد، فليرقد. فلماذا؟ حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيصب نفسه فيلعن نفسه، اللهم اغفر لي، بدل ذلك يقول اللهم عفرني. فلا ينبغي أن نصلي. والحاصل المراد منه أن أداء صلاة الليل والنهار يكون بنشاط، يكون مع نشاط ورغبة، فإذا فتر الإنسان ينبغي أن ينام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع. إذا قام أحدكم من الليل، أي في الليل، يعني فاستعجم القرآن، يعني شق عليه القرآن، التبس عليه بسبب النعاس، ماذا يفعل؟ فليرقد فلم يدر ما يقول فليضطجع. هذا يخفف عنه ذلك بالنوم، ينام ثم يقوم. الحديث أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا زياد بن أيوب وهارون بن عباد الأزدي أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال أخبرنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين فقال: ما هذا الحبل؟ فقيل: يا رسول الله، هذه حملة ابنة جحش رضي الله عنها تصلي، فإذا أعيت تعلقت به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتصلي ما أطاقت، فإذا أعيت فلتجلس. قال زياد: فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب رضي الله عنها تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: حلوه. فقال: ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو قال فتر فليقعد. هذا نفس القضية السابقة، وهو أن عبادة تكون مع النشاط المؤثرة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، يكون مع نشاط ورغبة، وأما مع الكسل فلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجد وجد حبل ممدود بين ساريتين، فسأل فقيل إنه لحمنة، وفي رواية لزينب أختها بنت جحش، فقال: لا. لماذا؟ لأنها إذا تصلي فإذا كسلت أمسكت به حتى تتقوى به. فقال: لا، حلوه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل فليجلس. يعني لا ينبغي أن يكلف الإنسان ما يشق على نفسه، لأن العبادة مع الرغبة والنشاط هي المطلوب. نعم. الحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب من نام عن حزبه. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان قال: وحدثنا سليمان بن داود ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا ابن وهب المعنى عن يونس عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد وعبيد الله رضي الله عنهم أخبره أن عبد الرحمن بن عبد قال عن ابن وهب بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأهما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. هذا حديث عمر رضي الله عنه في سنده لطيفة، وهو رواية صحابي عن تابعي عن صحابي، لأن السائب بن يزيد صحابي صغير، فروى عنه عن عبد الرحمن بن عبد وهو تابعي، وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهكذا. ففيه لطيفة إسنادية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن حزبه أو عن شيء منه، وعن حزبه جميعا فاته كله، أو عن شيء منه أو بعضه فاته، فقرأهما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. يعني معناه أن فضله كفضل صلاة الليل إذا كان متعودا، ولكنه يوما كسل أو نام وترك ذلك فليقضه. وقد ثبت في حديث آخر أن من نوى القيامة يكتب له ما كتب وإن لم يصلي، وهو الباب الآتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من نوى القيام فنام. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. هذا حديث صحيح، وهذا يعني يراقبون على قيام الليل، لأن من يكتب له ثوابه الذي يصلي في الليل لمن تعود، أما الذي ينام طول السنة هذا ما له أجر، لو يعني سواء صلى أو لم يصلي فلا. فإذن يعني قضاه حسن كما في حديث عمر السابق، فإنه قال: من صلى بين الفجر والظهر يكتب له كأنما صلاه من الليل، أو لم يصليه يكتب له أجره. وهذا في من اعتاد قيام الليل وفاته لمرض أو تعب، فإنه يكتب له ما قد صلى ونومه عليه صدقة تصدق الله بها عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أي الليل أفضل. وبه إليه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث متفق عليه، وهو حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا ندري كيفيته، ولكن نثبت ما أثبته الحديث الصحيح المتفق عليه. فإن النزول كما نقول يعني لله سبحانه وتعالى صفات لا تشبه الصفات، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. بهذا نقول إن النزول حقيقي نزول كما يعني هو معروف في اللغة العربية، ولكن كيفيته ما نعرف، لأنه ليس كنزول الناس كنزول الخلق، وكذلك الاستواء على العرش استوى. مثل هذه الأشياء كلها نثبتها كما ثبتت في النصوص الصحيحة. قال: حتى يبقى حين يبقى ثلث الليل الآخر ينزل في ذلك الوقت نزولا يليق بجلاله فيقول: من يدعوني. وهذا يؤول المؤولة كالأشاعرة ومتكلمون يقولون: ينزل ملكه، ينزل ملكه فيقول، هذا محال، يعني ينزل ربنا فيقول، يقول هو نفسه الله سبحانه وتعالى يقول: من يدعوني. فهل معقول من نقول الملك يقول من يدعوني؟ وهذا يعني يبطله آخر الحديث، فالتأويل هذا لا يصح. قال: فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن لا ينبغي لعاقل أن يكون أعجز من هذا الجزء، وهو ثلث الليل الأخير. ثلث الليل الأخير ينبغي ألا يفوت المسلم يعني القيام فيه، لأن فيه فضيلة، وهو يريد أن يستجيب الله دعاه، أن يعطيه سؤله وينام في ذلك الوقت ما ممكن. فينبغي أن يعود الإنسان نفسه قيام الليل الآخر، الليل الأخير، وهذا أهم ما للمسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. وبه إليه قال: حدثنا حسين بن يزيد الكوفي قال: أخبرنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقظه الله عز وجل بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، يقوم الليل، يعني إذا اقترب وقت السحر يقوم قبله، فلا يجيء وقت السحر إلا وقد انتهى من ورده من الصلاة، ثم يستريح قليلا حتى يأتيه المؤذن لصلاة الفجر. والحديث حسن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا أبو الأحوص قال: وحدثنا هناد عن أبي الأحوص، وهذا حديث إبراهيم عن أشعث عن أبيه عن مسروق أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لها أي حين كان يصلي؟ قالت كان إذا سمع الصراخ قام فصلى. وهذا يعني غالب أوقاته، غالب أوقات إذا سمع الصريخ الصارخ وهو ديك هذا يعني دجاج يسيح في ذلك الوقت، ومعروف أنه لا يسيح يعني يكثر سياحه عند رؤيته الملك، الملك ينزل في ذلك الوقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا سمع الصارخ، ما هو صاروخ، الصارخ، فإذا سمع الصارخ وهو الديك قام. إذن أحسن أوقات للقيام عند صياح الديك، لأن صوته يتردد في ذلك الوقت، يعني كل ما في القرية يسيحون في ذلك الوقت. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو توبة عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بمعنى الحديث السابق، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يعني قبل السحر ينتهي ويستريح قليلا في آخر الليل. نعم، والحديث متفق عليه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عيسى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي عن عبد العزيز بن أخي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. هكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل به أمر يهمه ويغمه غم يعني جاءه شيء يلجا إلى الصلاة ويتضرع إلى الله بالصلاة، فهذا هو ينبغي أن يكون أداب المسلم إذا نزل عليه شيء أو أصابه شيء ينبغي أن يفزع إلى الصلاة، يصلي لله سبحانه وتعالى، لأن الله يستجيب دعاءه. الحديث الصحيح. وبه إليه قال حدثنا هشام بن عمار قال أخبرنا الهقل بن زياد السكسكي قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه قال سمعت ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آتيه بوضوئه وبحاجته فقال سلني، قال فقلت مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا حديث عظيم. ذلك هذا الصحابي رضي الله عنه كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم ويبيت عنده، يأتيه بما يتوضأ من الماء ويقرب له حاجاته، فلما أكثر على الخدمة أراد أن يكافئه فقال سلني حاجتك، وظن أنه يسأله حاجة الدنيا حتى يعطيه منها شيئا، فقال يعني أسألك مرافقتك في الجنة، هذا هو حاجتي، فقال أو غير ذلك، أو لا تسأل غير ذلك أخف من هذا، قال لا هو ذاك، ما لي حاجة. وفي رواية تردد عدة مرات فقال له هو ذاك، فعند ذلك قال أعني على ذلك بكثرة السجود، أنا يعني أسأل الله لك أن يجعلني مرافق في الجنة، لكن أنت عليك بمعاونتي يعني بكثرة السجود، لأن كثرة السجود تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث أخرجه مسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو كامل قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه في هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون، قال وكان الحسن يقول قيام الليل. يعني هذه الآية نزلت في قوم يصلون يواصلون الصلاة بين المغرب والعشاء، يتنفرون يصلون إلى العشاء، فهذه الآية دلت على هذا. ولكن الحسن البصري يقول يعني تتجافى جنوبهم، يريد بذلك قيام الليل، يقومون من مضاجعهم ثم يصلون صلاة الليل. والحديث صحيح. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي كلاهما عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال رضي الله عنه كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء. زاد في حديث يحيى وكذلك تتجافى جنوبهم. هذا أيضا في النص معنى الأول وهو أن تتجافى جنوبهم هؤلاء، لكن كما قال الحسن الظاهر أن تتجافى جنوبهم عن المضاجع يعني بذلك صلاة الليل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب افتتاح صلاة الليل بركعتين. وبه إليه قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال أخبرنا سليمان بن حيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين. هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب أمته ويرشدهم إلى تيسير قيام الليل، وذلك بأن يصلي ركعتين أول ما توضأ وقام للصلاة خفيفتين حتى ينشط لذلك، ولا يبدأ بصلاة طويلة لأن هذا ربما يعني يكسل في ذلك. فلذلك قال إذا قام أحدكم من الليل فليصلي ركعتين خفيفتين، يبدأ بركعتين خفيفتين حتى ينفتح له الباب. والحديث أخرجه مسلم. وبه إليه قال حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا إبراهيم يعني ابن خالد عن رباح بن زيد عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا بمعناه زاد ثم ليطول بعد ما شاء، أي بعد ركعتين خفيفتين طول ما شاء، يقرأ البقرة يقرأ غيرها، فينبغي أن يبدأ بركعتين خفيفتين ثم يطول ما شاء. قال أبو داود روى هذا الحديث حماد بن سلمة وزهير بن معاوية وجماعة كلهم عن هشام أوقفوه على أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك رواه أيوب وابن عون أوقفوه على أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه ابن عون عن محمد قال فيه ما تجوز، يعني يتجوز فيه أن يخفف الركعتين. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن حنبل يعني أحمد قال أخبرنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن علي الأزدي عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي الخثعمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال طول القيام. وهذا حديث صحيح لكن بلفظ أي الصلاة، أي بلفظ أي الصلاة أفضل ليس أي الأعمال، أي الصلاة أفضل. قال طول القيام، ففيه ترغيب في طول قيام الليل، وهذا يكون بعد الركعتين الخفيفتين يطول الصلاة لأن أفضل الصلاة هذا، وهذا يدل على أن طول القيام أفضل من السجود من كثرة السجود والركوع. وفيه خلاف بين علماء، منهم من يفضل هذا ومنهم من يفضل ذاك، وهو يعني ما يعني الركوع والسجود أولى، ولكن ظاهر الحديث هذا يفضل طول القيام أكثر من طول من كثرة السجود والركوع. نعم. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. وبه إليه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار كلاهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تثير له ما قد صلى. وهذا حديث متفق عليه، وهو أن صلاة الليل مثنى مثنى ركعتان ركعتان ركعتان ركعتان يشمل نوعين، وهو أن يسلم من كل ركعتين، هذا نوع، ونوع آخر أن يواصل يعني ثمان ركعات كلها بتسليمة واحدة لكنه يتشهد بين كل ركعتين. وقد ثبت أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما تشهد إلا في الثامنة، وهذه كلها للتوسيع ولجواز. نعم. قال رحمه الله تعالى باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال أخبرنا ابن أبي الزناد عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. يعني هذا فيه ترغيب في الجهر بالقرآن، لكن يكون وسط كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه من في الحجرة في داخل خارج البيت وهو في البيت، وهو يصلي في البيت لكن يسمع من يعني اقترب منه يسمعه، ولا يرفع أكثر من ذلك لئلا يقيض من نام. والحديث الصحيح. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عمران بن زائدة عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا حسب النشاط يعني. ولذلك قال أهل العلم يعني الأولى في قراءة الليل أن يكون على حسب نشاطه، فإذا كان يستحضر قلبه في إخفاء يعني يخفي قراءته، وإذا كان يعني ينشط في الجهر يجهر بقراءته في الليل حسب النشاط. والحديث حسن. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا الحسن بن الصباح قال أخبرنا يحيى بن إسحاق قال أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته، قال ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي رافعا صوته، قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك، قال قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، قال وقال لعمر رضي الله عنه مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك، قال فقال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. زاد الحسن في حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا، وقال لعمر رضي الله عنه اخفض من صوتك شيئا. هذا هو الوسط، وسط الأمر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يصلي ويخفض صوته، ثم مر بنفس الوقت بعمر رضي الله عنه فإذا هو يرفع صوته، فلما اجتمع قال لأبي بكر سمعتك تصلي وتخفض صوتك، قال أسمعت من ناجيت يكفيني، يعني أنا أناجي ربي فأسمعته فلا حاجة لرفع الصوت. ثم قال لعمر كذلك أيضا مررت بك وأنت تصلي وقد رفعت صوتك، فقال أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، يعني النائم يستيقظ ويغتنم من قيام الليل، وأطرد الشيطان كذلك أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك أنت أبا بكر ارفع قليلا من صوتك، وأنت يا عمر اخفض قليلا من صوتك حتى لا يتأذى من يجاورك. والحديث الصحيح. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو حسين بن يحيى الرازي قال أخبرنا أسباط بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة لم يذكر، فقال لأبي بكر ارفع شيئا، وقال لعمر رضي الله عنه اخفض شيئا. زاد وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة، قال كلام طيب يجمعه الله تعالى بعضه إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد أصاب. يعني بلال مر به وهو يقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة بعض هذه السورة وبعض هذه السورة، يعني يخلط بين السور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تفعل هذا؟ قال هذا كلام يجمعه الله، يعني كله كلام الله سبحانه وتعالى كلام طيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد أصاب السنة، فبه دلالة على جواز قراءة بعض الصور ثم بعض الصور، جائز هذا. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قام من الليل فقرأ فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله فلانا كأي من آية أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها. وهذا الحديث أيضا صحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ في الليل رافعا صوته فتذكر آية نسيها، فلما أصبح قال للرجل: يرحم الله فلانا كأي من آية، كم من آية وكأي من آية هذه أذكرنيها الليلة وإذ كنت أسقطتها نسيتها. فهذا فيه فمعنى فائدة الرفع الصوت بالقرآن تذكير من نسي الآية، ففيه جواز يعني رفع الصوت أيضا. قال أبو داود: ورواه هارون النحوي عن حماد بن سلمة في سورة آل عمران في الحروف: وكأي من نبي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقرآن بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناجي ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. وهذا أيضا حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، ففعلا إذا اعتكف هو يعتكف صحابته في المسجد، فبينما هو يعني معتكف رأى الناس يرفعون أصواتهم بالقرآن، يرفعوا هذا لحالي وهذا لحالي، فقال: لا يرفع بعضكم على بعض، لا يتأذى به الآخرون بل يخفض صوته. ففيه بيان غير هذا، وهو أن أمر إذا قرأ القرآن فاستمعوا له أنصتوا، يعني وإذا قرأ فأنصتوا، ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. وما وجد دلالتي على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقرأ بعضكم ويستمع الباقون، بل أباح لهذا أن يقرأ ولهذا أن يقرأ ولا يستمع إلى قراءة الآخرين، فدل على أن الاستماع لقراءة القرآن مستحب وليس بواجب. هذا الذي استفاد من هذا الحديث، والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. هذا الحديث في بيان أن الإصرار بالقرآن أولى من الجهر به، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالصدقة، والصدقة تبين الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وقال: إن تبدوا الصدقات فنعم هي استحسنها، هذا طيب، وإن تخفوها وتطوها الفقراء فهو خير لكم أفضل. إذن دل على أن الإصرار بالقرآن أولى من الجهر به، لكن كما سبق لنا أنه إذا كان هناك يعني فائدة يستفيد منه الناس فإنه يستحب الجهر أولى. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.